على رؤيتهم لها وسماعهم فيها وعيشهم في واقعها، فلن يزدادوا بذلك إلا عدوا وفسادا واستكبارا في الأرض. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال تعالى بعد أن أنذرهم وتوعدهم وأمهلهم وأرسل لهم رسلا من بين أيديهم ومن خلفهم تدعوهم إلى الله وإلى ترك الأصنام وإلى عبادة الله وحده، أخذوا يتعاظمون بأجسامهم بقوتهم ويقولون: لا، مع ما شئت، نحن أقوياء، نحن بدناء، نحن. فالله قال لهم وتوعدهم: هل أنتم مع هذا أشد قوة من خالقكم من الله الذي قواكم وجعل لكم هذه الجسور؟ فكانوا مع هذا جاحدين كافرين بآيات الله وقدرة الله وما أرسل به رسلا. عند ذلك الله يمهل ولا يهمل، حل عليهم كلمة الله وعذاب الله. فقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، كانت 7 أيام حسوما، بدأت الأربعاء وانتهت الأربعاء، كانت في آخر شهر شوال، وابتدأ ذلك من قبل ب3 سنوات، كانت تأتيهم الرياح والعواصف ليس معها مطر، وإذا أراد الله بقوم خيرا أمطرهم وأغاثهم فأقل رياحهم، وإذا أراد بهم بلاء أكثر رياحهم وعواصفهم وأقل غيثهم وأمطارهم. جاءتهم الريح العقيم، وما الريح العقيم؟ التي تأتي ولا أمطار معها ولا غيث فيها ولا كسب منها، عقيم لا تلد، لا تنتج ماء ولا تنتج غيثا، انتشر في الحرائق، انتشر الجذب، انتشر الموت، انتشر الجوع، إلى الأيام النحسات، الأيام المشؤومات، الأيام 7 التي كانت حاصمة بالقضاء عليهم. جاءت رياح عاصفة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا ذا صوت كالرعد ذا برد شديد، هو من الصر وهو البرد الشديد، وهو من الصرصر وهو الصوت المرعب، وهو الصوت المزعج، وهو الصوت الذي تكاد قبلة الأذن تنفجر والدماغ ينفجر، وكل هذا قد حصل. فسلط الله عليهم خلال أسبوع، خلال 8 أيام، ريحا عقيما ذا برد شديد وذا حر شديد وذا صوت كالرعد مزلزل بهم من تحت أرجلهم ومن فوق رؤوسهم حتى أصبحوا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كما وصف ربنا في آية أخرى. ولم تمض هذه الأيام 8 إلا وأصبحوا كتلك الجذور من أشجار، عندما يأتي الجذب والقحط والنار لم يبق لها ورق ولا فاكهة ولا تمر، إن هي إلا الجذور اليابسة، إن هي إلا أصول الشجر التي أصبحت نارا محترقة لا تنفع لا في فاكهة ولا في حطب، حتى الحطب احترق ما عاد يصلح لشيء، كأنها عجز النخل خاوي الذي ليس فيه جمار ولا فائدة يستفاد منها. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، جمع نحس مشؤوم، أيام ذات بلاء ذات مصائب ذات ذل ذات هوان، لم تفيد ما هذه الأجسام الطويلة ولا هذه القوة التي تاهوا بها واستكبروا فيها بغير حق في الأرض. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات نحسات ونحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ليصيبهم ليعذبهم بالعذاب الخزي العذاب الذي أخزاهم. وشأن المتعاظم المتكبر على الله الذي يرى لنفسه ميزة يرى لنفسه شأنا عندما يذل ويتصاغر ويحتقر ويضيع جاهه وسلطانه ودعواه بالقول يشعر بالهون وبالذل بالذل وبالخزي لنذيقهم عذابا الخزي في الحياة الدنيا أخزاهم الله وأذلهم أمام البشر من جيرانهم والأمم من سكان الأرض وأمام المؤمنين على قلتهم الذين آمنوا بها آمنوا بهود وانتفعوا بنبوءته ورسالته وهدايته إلا هؤلاء المتكبرون على الله لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. يقول ربنا هذا خزي الدنيا وعذاب الدنيا أما خزي الآخرة أما عذاب الآخرة فهو أشد خزيا وأشد نكالا وأشد عذابا. وعندما يخص الله هذا على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن عاصروه من العرب ومن العجم فهو خطاب لكل إنسان سمع هذه الدعوة الإلهية من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان في عصر أو جاء بعد وإلى عصرنا وإلى ما بعدنا وإلى يوم القيامة كل من لم يؤمن بالله وبرسالة القرآن ورسالة نبيه عليه الصلاة والسلام ويعرض إعراض عاد وإعراض ثمود فله من الخزي ومن الذل ومن الهوى ما قصه الله علينا. وهو ما ذكر ذلك إلا للعظة وللعبرة وللتأديب والتربية. ومن الخزي في عصرنا للمسلمين عندما تركنا كتاب الله ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام وجرينا خلف اليهود وخلف النصارى وخلف المنافقين نعترف بعلومهم ونعترف بحضارتهم فكانت النتيجة أن تركنا الإسلام والقرآن والقيادة المحمدية فسلط الله علينا أذل خلقه وأحقر خلقه وألعن خلقه اليهود إخوة القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولم يرفع الله خزيا إلا بعد أن نعود إليه تائبين ضارعين مستغفرين. وهذا مما وعظنا به ولم نستعن وسبق هذا من قبلنا ومن أجيال سبقتنا وهي التي مهدت لهذا وما تبع لم يكن إلا اتباعا لهم ولحاقا بهم. وبالعادة عندما يأتي الفاسق يزيد على فسق من سبق والكافر على كفر من سبق وهكذا يقع الكبار في الكفر بالله وبرسول الله ويقع عذاب الله المخزي كما وقع للأولين عندما خالفوا وعصوا كخلافنا ومعصيتنا. قال تعالى والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أشد خزيا أشد عذابا ولم ينصرهم أحد كما لم ينصروا في دار الدنيا في دار الدنيا لم ينصروا ولم يجدوا من ينصرهم ولا يفزع لهم ولا يهتموا بهم. إن كان هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ وكذلك في الآخرة سيشتد عذابهم وخزيهم ولن يجدوا نصيرا كذلك كما لم يجدوا في دار الدنيا. هذه عاد أما ثمود قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة الهون صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذه عاد قص الله قصتها. أما ثمود وهو كله شرح وبيان لمجمل الآية الديباجة التي ذكرت في أول قصص هؤلاء عندما قال ربنا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أما عاد قلنا قصتها بينا قول ربنا في ذلك. وأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى هديناهم دعوناهم للهداية أرسلنا لهم نبيهم صالحا دعاهم إلى الله صباحا ومساء دعاهم إلى عبادة الله وأنذرهم وتوعدهم إذا هم أطبقوا على شركهم أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم عاد قبلهم. طلبوا معجزة عجيبة غريبة ومع ذلك الله استجاب لهم فما زادهم ذلك إلا كفرا إلا خزيا إلا إصرارا على الشرك. جاءوا إلى صخرة وقالوا لن نؤمن بك يا صالح ما لم تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة نقولها كذا كذا وعرضها كذا وكذا وهي عشراء أي حامل في شهر العاشر وإذا أنت لم تفعل لا نصدقك. قال يا قوم إذا جاءت المعجزة وجاءت الآية وكفرتم بها حل عليكم عذاب الله سريعا. قالوا لن نؤمن إلا بذلك. قال ارجعوني أياما فدعا الله فاستجاب الله له بعد أن قال له ما قال وأنهم إذا جاءتهم هذه الآية كما طلبوها وأعرضوا عن الإيمان وأصروا على الكفر سيكون ذلك سبب القضاء عليهم. جاءت الناقة لم يؤمنوا كذلك. مضت شهور مضت سنة أكثر وإذا بتسعة رهط بتسعة مفسدين من رجال ثمود قالوا هذه الناقة والناقة هذه من كبرها وعرضها وهود كان في جزيرة العرب وصالح في جزيرة العرب والحدود بين الحجاز والشام الأردن المياه شحيحة والأرض حارة والأرض صحراوية كانت هناك عين أما قد تحتاج إلى الماء الكثير فرتب صالح له يوما لشرب الناقة ويوم لشربهم لأنها تشرب ما يشربون جميعهم فأخذوا يفيعونها ولدت بعد شهر من خلقها وإذا بهؤلاء التسعة الرهط ذهبوا فقتلوا فصيلها قتلوا وليدها فأخذ الفصيل وتشعر هذه الناقة بما زلزلت في الأرض فوقها ثم أتموا عليها بعد يوم أو يومين فقتلوها. وإذا بعطان يجمع قوما ويقول لهم انتظروا بلاء انتظروا دمارا انتظروا خرابا بعد ثلاثة أيام وهكذا كان. اليوم الأول اسودت وجوههم اليوم الثاني أخذت أجسامهم وعروقهم تضعف ولا يكاد يستطيعون حركة. في اليوم الثالث أرسل الله عليه زلزلة ضيحة جاء جبريل ومن معه من الملائكة فصاحوا صيحة أخرجت قلوبهم من صدورهم عيونهم من مآقيها أمخاخهم من رؤوسهم وصرعوا فأصبحوا جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وهكذا عاقب الله كذلك ثمود بالصيحة بالزلزلة بما أهلكهم وقضى عليهم وكما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم أرسلنا لهم هاديا نبيا يدعوهم إلى الهداية إلى الإيمان والإسلام فاستحبوا العمى على الهدى ففضلوا الضلالة فضلوا حماية القلوب عمى القلوب، فضلوا الظلام على النور، استحبوا أحبوا العمى الكفر الجهالة الظلمات الضلال على النور على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. قال تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، ما كادوا يفعلون ذلك، ويقتلون الناقة ويتجرؤون على نبيهم ويزدادون كفرا بربهم، وإذا بالله الكريم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فتأتيهم صاعقة مصيبة بلاء دمرهم في هذه الصيحة التي أرسل بها جبريل، فزلزلت أرضهم وأصمت آذانهم وأخرجت عيونهم وأخرجت قلوبهم وفجرت أنفاقهم، وهكذا فانتهوا، وكأنهم كذلك كأن لم يغنوا بالأمس، أصبحوا كذلك كأعجاز نخل خاوية، كأنهم لم يكونوا يوما ولم يوجدوا يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح عندما ذهب إلى غزوة تبوك وجد قوما دخلوا إلى أرض صالح وفيها آثارهم وآبارهم وما هم فيه من بلاء، فوجدوهم قد أخذوا من هذا الماء فطبخوا به فخبزوا به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء تلك الأطعمة التي طبخوها بمياه صالح وبإلغاء تلك الأخداد، وأن يعطوها لرواحلهم ولنوقهم، وقال لهم إذا مررتم بأرض عذاب إن لم تبكوا فتباكوا كي لا يقع فيهم ما وقع بمن سبقهم، كي لا يبتلوا بلاءهم، كي لا يصابوا بمصيبتهم. وهكذا ضرب الله مثلا للكفار كفار هذا العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعرضوا عن ربهم وعن طاعة نبيهم وعن كتابهم القرآن الكريم، أن الله يدمرهم وينزل عليهم من الصواعق ومن البلاء ومن المصائب، وقد فعل ولا يزال يفعل. وما تصليط النصارى ثم تصليط اليهود ثم تصليط المنافقين على الشعوب الإسلامية ما هو إلا عذاب وعقوبة لتركنا كتاب الله ولتركنا حديث رسول الله ولتركنا هذا الإسلام الذي سلفنا الصالح بذلوا في سبيل قيامه وإعزازه ونشره أرواحهم رخيصة في سبيل الله، فجينا نحن استهترنا بكل ذلك ونبذنا كل ذلك، وأصبح كتاب الله وراءنا ظهريا. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أخذتهم الصاعقة المصيبة البلاء المدمر عذاب الهون عذاب الهوان، كان عذابا مؤلما في الأجساد مهينا للأرواح مجلا للأنفس بسبب ما كانوا يكسبون ويرتكبون من كفر بالله وشرك به وتكذيب لرسل الله وإعراض عن كتاب الله. قال تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فعل الله هذا بقوم بثمود كافريه وكان أكثرهم كافرا، ونجيا من بينهم وسلهم منهم سل الشعرة من العجيب، أنجى وأنقذ صالحا نبيهم ومن آمن معه من قوم ثمود، وما آمن معه إلا قلة إلا شرهما. وهكذا الأنبياء وهكذا الأمم السابقة لم يؤمن منهم إلا كل من الأولين وقليل من الآخرين. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا بالله آمنوا قولا آمنوا جنانا وكانوا يتقون في العمل، يجعلون وقاية بينه وبين الذنوب وبين المعاصي وبين المخالفة لله ولرسول الله ولرسالة الأنبياء. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. جاء جعل الله كل كافر به وكل كافر برسله هو عدو لله. وهذا الأرحن الأحمر الذي فقد عقله قبل أن يفقد دينه وقال يريد أن يزيل الحواجز بين هؤلاء الذين لعنهم الله من إخوان القردة والخنازير. ليسوا هؤلاء أعداءنا، هم أعداء الله أولا، هم الذين لعنهم الله لعن الأبد إلى أبد الآباد. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هؤلاء الذين لعنوا على لسان الأنبياء السابقين واللاحقين، هؤلاء الذين أذلهم ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ولعنهم على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله. وقال الكتاب المنزل عليه: وإذ فأذن ربك يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فهم أعداء الله قبل أن يكونوا أعداءنا. وهم الذين تكبروا على الله وتجبروا فقتلوا أنبياء واستباحوا الدم الحرام وأتوا المنكرا وقذفوا أنبياءهم المعصومين بالمحارم وقتلوا العلماء وشردوا الصالحين ودمرهم الله وقطعهم في الأرض أمما. والذي نراه ونراه اليوم ليس هو إلا من باب إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأوزهم أزا ثم يجمع الله الشياطين والكفار في جهنم. اليهود من سلطوا عليهم عقوبة من الله جزاء خذلانهم وكفرهم بالله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يحشرون يوم القيامة. أعداء الله من الكفار يهودا ونصارى ومنافقين، فهم يوزعون يساقون إلى النار يجرون إلى النار. يجمع أولهم مع آخرهم ويساقون فوق الدواب إلى النار. يسحبون من وجوههم ومن جباههم جزاء كفرهم بالله وجزاء شركهم به. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وقرئ: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فهم يسحبون على وجوههم وهم يساقون فوق الدواب. فالسوق الذي يساقون على وجوههم ورؤوسهم. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا جاءوا النار ووصلوا إليها وهم يسحبون على وجوههم، ما يقولون عنها في القرآن صلة، وهي في اللغة زائدة، ولكنها زائدة أو صلة من حيث الإعراب والنحو، ليس لها مكان ولا أثر في رفع أو نصب أو جر، ولكن في المعنى هي للتأكيد، وليست زائدة وليست صلة ولا المعنى الكامل في تأكيد المعنى الداخل عليه. حتى إذا جاءوها بتحكيم، حتى إذا وصل أعداء الله إلى النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذا وصلوا للنار فسينكرون ويقولون: نحن ما أذنبنا ما عطينا. سمعوا مؤمنين يقولون وقد سئلوا عن التوحيد عشنا بوحده وظنوا اذا كذبوا سيزيد ذلك من سواء لا يوسف ان شاء الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وهجر الكفر والكافرين حق وباطل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعذنا لدينك اعذنا لكتابك أعيدنا لسنة المدينة. اللهم أحسن المسلمين أحسن يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا في الدنيا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحق. الحمد لله رب العالمين.